من صفحة لا أشياء الجزء السادس صفحة 477 الطرف الثاني في المكاتبات الصادرة عن الأمراء من العمال وأمراء السرايا إلى الخلفاء من الصحابة رضوان الله عليهم. وفيه جملتان، الجملة الأولى في ترتيب هذه المكاتبات على سبيل الإجمال كانت المكاتبة إليهم تفتتح طارة بلفظ من فلان إلى فلان، ويؤتى في الصدر بالسلام والتحميد على نحو ما تقدم في المكاتبة عن الخلفاء، ويقع التخلص إلى المقصود بأما بعد، وطارة يقع الافتتاح بأما بعد ويؤتى بالمقصود تلو ذلك، ويعبر المكتوب عنه فيها عن نفسه بلفظ الإفراد وعن الخليفة بأمير المؤمنين، وتختتم بالسلام على أمير المؤمنين. الجملة الثانية في صورة هذه المكاتبات وهي على أسلوبين كما تقدمت الإشارة إليه. الأسلوب الأول أن تفتتح المكاتبة بلفظ لفلان من فلان، وكان الرسم فيها أن يكتب لعبد الله فلان أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد الله فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كذا، كما كتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جواب الكتاب منه إليه المقدم ذكره في المكاتبة على الخلفاء من الصحابة، وهو لعبد الله عمر أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه آتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه فاشية مال فشالي، وإنه يعرفني قبل ذلك ولا مال لي، وإني أعلم أمير المؤمنين أني ببلد السعر فيه رخيص، وإني أعالج من الزراعة ما يعالج الناس، وفي رزق أمير المؤمنين سعة، والله لو رأيت خيانتك حلالا ما خنتك، فاقصر أيها الرجل فإن لنا أحسابا هي خير من العمل لك، إن رجعنا إليها عشنا بها، ولعمري إن عندك من لا يذم معيشة ولا تذم له، فإن كان ذلك فلم يفتح قفلك ولم يشركك في عملك. الأسلوب الثاني أن تفتتح المكتبة بلفظ أما بعد ويتوصل منه إلى المقصود، كما كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وهو على بعض أعماله يستعفيه عن العمل، أما بعد فقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي وسفهني سفهاء قريش، فرأى أمير المؤمنين في عمله. الطرف الثالث في المكاتبات الصادرة عن الأمراء من العمال وأمراء السرايا أيضا إلى خلفاء بني أمية، وهي في ترتيبها على ما تقدم في المكاتبات إلى الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم، وهي على أسلوبين. الأسلوب الأول أن تفتتح المكاتبة بلفظ من فلان إلى فلان على نحو ما تقدم في المكاتبة عنهم إلى الخلفاء من الصحابة مع زيادة الدعاء بطول البقاء، كما كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان في جواب كتابه الوارد عليه منه في توبيخه له بسبب تعرضه لأنس بن مالك رضي الله عنه على ما تقدم ذكره. لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين أصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه وسهل حظه وحاطه ألا عدمناه، فقد وصلني كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاه وجعلني من كل مكروه فداء، يذكر شتمي وتوبيخي بآبائي وتعييري بما كان قبل نزول النعمة بي من عند أمير المؤمنين، أتم الله نعمته علي وإحسانه إلي، ويذكر أمير المؤمنين استطالة مني على أنس ابن مالك، وأمير المؤمنين أحق من أقال عثرتي وعفى عن ذنبي وأمهلني ولم يعجلني عند عفوتي، للذي جبل عليه من كريم طبائعه وما قلده الله من أمور عبادي، فرأى أمير المؤمنين أصلحه الله في تسكين روعتي وإفراج كربتي، قد ملئت رعبا وفرقا من سطوتي أو من سطواتي وقحمات نقماتي، وأمير المؤمنين أقاله الله العثرات وتجاوز له عن السيئات وضعف له الحسنات وأعلى له الدرجات، أحق من صفح وعفر وتغمد وعقى ولم يشمت بي عدوا مكبا ولا حسودا مضبا ولم يجرعني وصف، والذي وصف أمير المؤمنين من صريعته إليه وتنويهه له لي بما أسند إليه من عمله، وأوطعني من رقاب رعيته فصادق فيه ميزي عليه بالشكر، والتوسل مني إليه بالولاية والتقرب له بالكفاية، وقد خضع عند كتاب أمير المؤمنين فإن رأي أمير المؤمنين طوقني الله بشكره وأعانني على تأدية حقه وبلغني إليه ما فيه موافقة مراداته ومدلي ومد لي في أجله أن يأمر بالكتاب إلي من رضاه وسلامة صدره ما يؤمنني به من سفك دمي ويرد ما شرد من نومي ويطمئن به قلبي فعل. فقد ورد على أمر جليل خطبه عظيم أمره شديد كربه. أسأل الله أن لا يسقط أمير المؤمنين عليه وأن ينيله في عزمه وعزمه وسياسته وفراسته ومواليه وحشمه وعماله وصنائعه ما يحمد به حسن رأيه. إنه ولي أمير المؤمنين والذاب عن سلطانه والصانع له في أمره والسلام.